الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله شرط في الإيمان محبة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، فقد صح في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي حديث أنس والناس أجمعين. وكذلك في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. قال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فوالله لأنت الآن أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. قال: الآن يا عمر. ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروطة في الإيمان، لها خمسة أسباب. السبب الأول كماله في خلقته، فقد جعله الله سبحانه وتعالى أحسن الناس صورة، فهو معيار يقاس عليه غيره في الكمال والجمال، وقد شرفه الله سبحانه وتعالى بذلك، فاختاره من خير نسب عرفته البشرية، واختار له خير بلد في الأرض، واختار له خير زمان في الأرض، واختار له خير القرون من قرون أهل الأرض، واختار له خير الأصحاب وخير الأزواج وخير الذرية، واختار له أفضل الكتب وخير الشرائع، فبذلك شرفه على أنبيائه أجمعين وعلى ملائكته المقربين وعلى الخلائق كلهم هذا التشريف العظيم. والسبب الثاني من أسباب المحبة هو حسن خلقه، فقد جعله الله على خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم، فهو معيار الجمال والكمال في الخلق كذلك، فما من خلق شريف كريم إلا وقد اتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبله الله عليه وعلمه وأدبه على الأخلاق الشريفة الرفيعة. والسبب الثالث من أسباب المحبة هو الإحسان، فإنه صلى الله عليه وسلم قد جعله الله سبحانه وتعالى رحمة للناس كافة، فقد قال الله فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقد وصفه بالرحمة فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم مشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وبين اتصافه بالرحمة والرأفة فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك أنقذنا الله به من الجاهلية الجهلاء، وأخرجنا به من الظلمات إلى النور، وجعلنا به خير أمة أخرجت للناس، وشرفنا به على سائر الأمم، فنعمة الله به علينا سابقة كبيرة. والسبب الرابع من أسباب المحبة هو الرجاء، فإننا نرجو منه في المستقبل ما لا نرجوه من أي أحد سواه من خلق الله، نرجو الدخول في شفاعته يوم القيامة، أن يشفعه الله فينا، نرجو أن يشفعه الله فينا، ونرجو كذلك أن نحشر تحت لوائه، وأن ندعى باسمه يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. نرجو مجاورته ومرافقته في الفردوس الأعلى من الجنة تحت عرش الرحمن، فإن الله جعل منزل رسوله صلى الله عليه وسلم وسط الفردوس الأعلى، فهو مجاور لكل أهل الفردوس، كبر الله منزله حتى يكون جميع أهل الفردوس على كثرتهم من أهل جواره، ليس بينهم وبينه أحد، لا يحول بينهم وبينه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، كل له جواره مع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس من أسباب محبته العلاقة به، فقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذه العلاقة هي أكبر العلاقات، ليست مثل علاقة الأب بأبنائه، فقد قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وليست على مجرد علاقة القائد بالمقودين، بل قد قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فلو كانت العلاقة علاقة أبوة لقال: النبي أب للمؤمنين وأزواجه أمهاتهم، كما هي المقابلة. لكن العلاقة أكبر من ذلك، فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقد بين الله علاقتنا بإبراهيم فجعلها نسبية، فقال: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. لكن جعل علاقتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أكبر من ذلك، فقال: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. هذه العلاقات الخمس هي أسباب المحبة، هذه أقسم الأسباب الخمسة هي أسباب المحبة دائما. فكل جميل محبوب بين الناس، يحبه الناس لجماله وحسن ذاته. وكل خلوق متصف بالأخلاق الشريفة يحبه الناس من أجل لطافته ورأفته ورحمته. وكل من أحسن إلى الناس يحبه الناس من أجل إحسانه. وكل من يرجو الناس منه الخير في المستقبل يحبونه من أجل رجائه. وكل من له علاقة وطيدة بأحد يحبه من أجل تلك العلاقة. فولدك الصغير الذي ليس جميلا ولا خلوقا ولم يحسن إليك قط ولا ترجو منه شيئا في المستقبل تحبه لماذا؟ لعلاقتك به. ولا علاقة بين الخلق أكبر من علاقة هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين، فإن الله قال: النبي أولى، وهذه صيغة أفعل التفضيل، أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ومحبته بما أنها مشروطة في الإيمان فهي واجبة على كل مكلف. يجب على كل واحد منكم أن يسعى لأن يزيد محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك معرفته، فالمعرفة هي أساس زيادة المحبة. إذا عرفته بصفاته الخلقية والخلقية، وعرفت مكانته عند الله، وعرفت إحسانه إليك وأثره عليه، حينئذ ستحبه بالضرورة وتزداد محبتك له. فلا بد إذن أن نتعلم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن نتعلم أوصافه الخلقية، وأن نتعلم نسبه ومكانه وزمانه وأصحابه وآل بيته وورثته من العلماء العاملين الصالحين في كل زمان. فمن عرف كل هذه المعطيات عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشيخ أحمد البدوي المجلسي رحمة الله عليه: وإن عرفت النسب الخطيرة وسيرة تكون بهم خبيرا حتى كأنهم بعين النقص في الصك قد لاحوا لعين الحس. عين النقص المداد في الصك أي في الصفحة، قد لاحوا لعين الحس كأنك تراهم مباشرة. وذلك عندما تعرف كل هذه المعطيات عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك شرع العلماء قديما في التأليف في الشمائل المحمدية. والشمائل هي الخصال، وهي تشمل الأوصاف الخلقية والأوصاف الخلقية. فكل وصف وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو داخل في شمائله الشريفة. وأهل السيرة درسوا هذه الأوصاف وأدرجوها في السير، لكن أهل الشمائل أفردوها، فقد وصفه أصحابه الكرام الذين رأوه وصحبوه في الحضر والسفر ورأوا مخالطته للناس، عرفوا خلطته لأقاربه، خلطته للصغار، خلطته للكبار، معاشرته للنساء، معاشرته للفقراء، معاشرته لأصحابه وتعليمه لهم، مخالطته للمواطنين والسكان، عرفوا معاملته لأعدائه سواء كانوا منافقين أو مشركين، عرفوا توقيره لأنبياء الله وإيمانه بكتب الله المنزلة، عرفوا علاقته بربه جل جلاله وتمام حيائه منه ومحبته لله تعالى وثناءه عليه وكثرة ذكره له وكثرة عبادته له، كل ذلك في معاملته مع الله جل جلاله. فلذلك أحبوه حبا شديدا. وقد تمثل هذا الحب في الصحابة الكرام الذين كانوا كما وصفهم عروة ومسعود إذا تكلم كأنما على رؤوسهم الطير، لا يحرك أحد منهم شفة ولا عينا ولا حدقة، يبقى كما هو كأنما على رؤوسهم الطير. إذا رأيتم الطير تقع على رؤوس الإبل فتثبت في مكانها، لا تحرك مشفرا ولا حدقة عين، ولا تجتر ولا تحرك رجلا، بل تبقى قائمة في مكانها. فكذلك إذا سمعوا خطابه صلى الله عليه وسلم من تمام محبتهم له وأدبهم معه كأنما على رؤوسهم الطير. وإذا أمر ابتدروا أمره، يبادرون تنفيذه، لأن الله أرشدهم إلى ذلك وأمرهم به، فقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، فيبادرون إلى أمره صلى الله عليه وسلم. وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ينبحونه على وجوههم وعلى صدورهم وعلى رؤوسهم، يتبركون بآثاره صلى الله عليه وسلم وبكل ما مس جسده الشريف بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. وكان من توقيرهم له أن كثيرا منهم سئلوا هل يستطيعون أن يصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا أنهم لم يكونوا يستطيعون النظر إلى وجهه حياء منه صلى الله عليه وسلم، كما حدث بذلك عمرو العاص رضي الله عنه، فقد ذكر أنه مر به ثلاثة أطوار. الطور الأول عندما كان مشركا، فبعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان من الذين كذبوا وأعرضوا وبذل جهده في قتاله وفي تفريق الناس عنه. والمرحلة الثانية عندما أدخل الله الإيمان في قلبه، وذلك بعد أن مات أبوه العاص بن وائل السهم، وفكر هو في هذا الأمر فهداه الله للإسلام، وقد أسلم في العام السابع بعد صلح الحديبية. وهذه المرحلة ذكر أنه لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يفديه بنفسه، فكان يغزو إذا أغزاه ويأخذ إذا أعطاه، ولم يكن يستطيع أن ينظر في وجهه حياء منه، ولو سئل أن يصفه لم استطاع أن يصفه. والمرحلة الثالثة ما حدث بعد ذلك من الأمور، قال وحدثت بعد ذلك أمور لا ندري ما الله فاعل فيها. وكذلك فإن من شدة محبتهم له تأثرهم بذكره صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما أنزل الله عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، بكى أبو بكر الصديق بكاء شديدا، فقال الناس وما يبكي هذا الشيخ إذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه ويستغفره، فلم يفهموا ما فهم أبو بكر، فقد فهم أبو بكر من هذه السورة نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما حصل لأبي بكر وعمر عندما ذهب إلى أم أيمن بركة ولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يزورانها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، فلما دخل عليها بكت، فقال وما يبكيك يا ما علمت أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا، قالت ما إني لا أبكي لأني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا، ولكني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا بكاء شديدا. وخرج عمر بن الخطاب ذات ليلة يعس في المدينة، فسمع عجوزا من الأنصار في بيتها تقول على محمد صلاة الأبرار، صلى عليك الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكم بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمعني وحبيبي الدار. فبكى عمر على بابها حتى سمع صوت المؤذن فأجابه. وقد أخرج القاضي العياض في الشفاء عن مالك بن أنس رحمه الله قال لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان لا دعابه، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه وغشيه الرحضاء حتى قمنا عنه ورحمناه. وكان مالك رحمه الله لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا متطهرا، يلبس أحسن ثيابه ويتعطر بأفضل عطوره ويجلس في أفضل المجالس إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان لا يحتذي النعال في المدينة توقيرا لتربة دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد خرج إلى العقيق يوما مع بعض طلابه وأصحابه، فسأله رجل عن حديث، فقال: من هذا الذي يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ اجلدوه 20 صوتا. فقيل له: إنه القاضي. قال القاضي: خير من أدب. فجلد القاضي 20 صوتا، فدعاه مالك إلى منزله فأجلسه في مجلسه وحدثه 20 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل حديث عن صوت من السياط التي جلد بها. فقال القاضي: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وفي ذلك الزمان كان الناس يقولون: كان من زينة الدنيا أن يقول الرجل: أخبرنا مالك. فالقاضي كان من الذين يعرفون ذلك، فلهذا قال: ليته جلدني 100 فحدثني 100 حديث. وقد كان التابعون وأتباعهم يحبونه حبا شديدا، فالذين جاءوا إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قالوا: يا زيد، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته وغزوت معه، لقد رأيت يا زيد خيرا كثيرا، أو لقد أدركت يا زيد خيرا كثيرا، فحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين أدركوه لا شك أدركوا خيرا كثيرا، والذين لم يدركوه يتمنون لو رأوه طرفة عين بالدنيا وما فيها. ولذلك يقول أحد علمائنا: يا ليتني من رجال حذوه يوم الجهاد، وليتني من رجال رأوه والله هادي. معرفتك بشمائله المطهرة تزيدك محبة له لمعرفتك به، ومعرفتك بجماله وكماله وما فطره الله عليه من الفضل الذي لم يعطه الله أحدا من خلقه. فقد شرفه الله في نسبه قبل أن يخلقه، فاختاره من خير سلالة في البشرية. وقد صح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ذرية آدم إبراهيم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ذرية إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار ونفخ. وقد قال الله تعالى في الثناء على هذا القرآن العظيم: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وإنه هذا القرآن لذكر لك، تشريف لك ولقومك وهم العرب الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسوف تسألون عن هذه المسؤولية، عن تبليغ هذا الدين إلى الناس كافة، وعن القتال في سبيله والدعوة إليه. إنه لذكر لك، أي تشريف لك، ورفعة لمكانك ولقومك كذلك. فقد شرفهم الله بأن جاء هذا القرآن من عند الله بلغتهم. الأوصاف الخلقية لرسول الله صلى الله عليه وسلم يجمعها ما تواتر في جميع هذه الأوصاف، بمعنى أنه كان أحسن الناس صورة. فقد كان نور النبوة في آبائه من قبل، فكانوا إذا رآهم أحد أحبهم من أجل ما يرى فيهم من نور النبوة، وكانوا يعرفون بهذا الوصف في وجوههم. فقد عرف ذلك في ذرية إسماعيل وفي قريش في أسلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم. وكان إذا انفصل من ظهر رجل منهم فارقه النور الذي كان معه، فهو ينقل من صلب إلى رحم، كما قال العباس بن عبد المطلب في وصفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، ثم هبطت البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق؟ تنقل من صالب إلى رحم إلى مضى عالم بدا طبق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتها النطق. فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. وقد كان ذلك معروفا في الجاهلية، فكان النضر بن مالك معروفا بجماله، ويقصد النضر بن كنانة وهو جده الأعلى الذي تسمى باسمه قريش، وقد كان معروفا بجماله ونور النبوة في وجهه. وكان في البحر الأحمر قرش يقلب السفن، فركب النضر في سفينة فاعترضهم هذا القرش، فتقدم إليه النضر فقال باسمك اللهم، وضربه بحربته فمات القرش ونجت السفينة ومن فيها. فسماه لقبه الناس قريشا لقتله للقرش. واستمر ذلك في مالك ابنه ثم في فهر ابنه، واستمر هذا حتى وصل إلى عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كان معروفا بجماله والنور الذي في وجهه والهيبة التي عليه في الجاهلية. ولما جاء أبرهة يريد هدم الكعبة ومعه الفيل العظيم، وكان كلما مر بقبيلة من العرب قاتلته فيهزمها حتى وصل إلى مشارف مكة، فأخذ ابن قريش فجاءه عبد المطلب، فلما رآه هابه هيبة شديدة لجماله وهيبته، فظن أنه سيكلمه في العدول عن هدم الكعبة، فلم يكلمه في ذلك، وإنما كلمه أن يرد على قريش إبلهم. فقال رأيتك فأعجبتني، فظننت أنك ستكلمني في هذا البيت الذي هو مأثرتك ومأثرة آبائك من قبلك، فلم تكلمني فيه وكلمتني في الإبل. فقال أنا رب الإبل وللبيت رب سيمنعه. فأعطاه الإبل فرفع عبد المطلب إلى الكعبة فطاف بها، وهو يقول اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. فنصره الله بالطير الأبابيل التي جاءت من جهة البحر، كل طائر منها يحمل ثلاثة أحجار، فرمى هذا الطير جيش أبرهة فلم يترك منهم باقية. وقد أنزل الله في ذلك امتنانه على قريش فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. ولما جاء القحط الشديد إلى مكة بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم وكان طفلا صغيرا، قد رجعت به حليمة من البدو من ديار بني سعد من هوازن، جاء القحط مكة، فلما وصل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أهلها مسلتين في قحط شديد وهو طفل صغير، فأخذه عبد المطلب وحمله فطاف به بالكعبة وهو يستسقي به، فأمطروا مطرا لم يروا مثله وأمرعت أرضهم واستغنوا جميعا. وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته في حصار الشعب كلبتم وبيت الله نبزى محمدا، فلما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه دمان اليتامى عصبة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فقسم أبي طالب هنا بالمعظمات من شعائر الله التي يعرفها في مكة، فقال وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، فساع ليرقى في حراء ونازلي وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير نائل، وحيث ينيخ الأشعرون رحالهم بمفض السيول من إساف غنائل، كذبتم وبيت الله نبزى محمدا، ولما نقاتل دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه احتمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل. ولما ذهب عبد المطلب بوجه عبد الله إلى بني زهرة ابن كلاب يريد الزواج لنفسه ولولده، فمر هو وابنه عبد الله على امرأة من العقلاء من أهل اليمامة، فلما رأت عبد الله رأت نور النبوة في وجهه فراودته عن نفسه فقال: أما الحرام فالممات دونه والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه يحمي الكريم عرضه ودينه. فتزوج عبد الله آمنة بنت وهب بن عبد مناه بن زهرة، وتزوج أبوه عبد المطلب ابنة عمها هالة بنت وهيب بن عبد مناه بن زهرة. فحملت آمنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شرف الله بذلك كما قال البوصيري: من لحواء أنها ولدت أحمد أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء. هذا التشريف العظيم الذي شرف الله به لما رجع عبد الله بعده مر بتلك المرأة فلما رأته قالت: فارقك النور الذي كان معك، نور النبوة، وقد ألهم الله هذه المرأة أنه قد فارقه، وذلك عندما حملت به آمنة بنت وهب. شرفه الله سبحانه وتعالى في المكان فجعل أفضل الأمكنة التي عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفاه الله فيها، فقد ولد في مكة وأهبط عليه الوحي فيها ورفع إلى السماوات العلى وأنزل عليه بداية التشريع وأسري به إلى المسجد الأقصى، وهناك لقي جبريل روح القدس ولقي إسرافيل 3 سنوات. ومن مكة شرف الله المدينة بهجرته إليها واستقراره فيها وبناء دولته دولة الإسلام فيها ومقامه فيها، فكانت داره وهي الدار والإيمان كما وصف الله بذلك: الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم لا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، يأرز أن ينزوي إليها كما تأرز الحية إلى جحرها. وشرف الله المدينة به صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال للأنصار: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، المحيا محياكم والممات مماتكم. فتوفاه الله في المدينة، فكانت مكة والمدينة أفضل البقاع على وجه الأرض بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد شرف الله المدينة بأن جعل فيها جسده الشريف وما ماسه من الأرض، فكانت بذلك مشرفة عظيمة. يا حبذا المدينة المنورة، وحبذا قبتها المدورة، وحبذا روضتها المرجبة، وحبذا حجرتها المحجبة. شرف الله المدينة بأن جعلها محبوبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان في حياته يحبها حبا شديدا، وإذا خرج في غزوة أو حجة أو عمرة فانصرف إليها يسرع، وكان إذا رأى فرجة نص، وإذا رآها من بعيد يقول: طيبة طابة. ولم يكن يحب الخروج منها، فقد كره أن تعرى المدينة، أي أن يترك الناس بعض الديار فيها للخراب، وقال لبني سلمة: دياركم دياركم تكتب آثاركم. ولما زار بني مرذول بن النجار ورأى بيوتهم قد صعدت من العقيق إلى جهة الغرب قال: إنكم خرجتم من الحرم. ثم نور ساعة فقال: بل أنتم فيه. فهم فيه، فقد جعل الله المدينة حرما لحرمة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، وفي رواية: ما بين عير إلى ثور، من أحدث بها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أحرم ما بين لابتيها واللابتان هما الحرتان حرة الوبرة وحرة واقم وهما الحرتان اللتان تحيطان بالمدينة من الشرق والغرب. وكذلك قال إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم المدينة وأدعو لها إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وإني أحرم المدينة وأدعو لها بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتي قوم تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح مصر فيأتي قوم يبسون فيخرجون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفس محمد بيده لا يصبر أحد على نأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن مناطق منها هي من الجنة. وقد صح عنه أنه قال أحد جبل يحبنا ونحن نحبه. وصح عنه أنه ركن من أركان الجنة أو على ركن من أركان الجنة. وصح عنه أنه قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال منبري على ترعة من ترع الجنة وترعة الحوض الصغير الذي يجري فيه الماء على ترعة من ترع الجنة. وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم شرفت به هذه المناطق حتى ما بين مكة والمدينة فهو مشرف أيضا لما صح عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال إن الإيمان لا ينحاز إلى ما بين المسجدين أي ما بين مكة والمدينة. فهذا التشريف المكاني لهذه المناطق التي رعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش فيها وتنفس فيها شرفها الله به فكانت خير الأمكنة وأشرفها. كذلك الزمان فالزمان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش فيه ووحي إليه فيه وجاهد فيه وأقام فيه دولة الإسلام وتوفاه الله فيه وأسرف الأزمنة. فما من وقت كان فيه الاتصال بين الأرض والسماء أشرف ولا أعلم من الزمان الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد عاش 63 سنة أوحي إليه في 23 منها وهذه السنوات 23 هي أشرف زمان مر على أهل الأرض. شرفهم الله بأن جعل على وجه الأرض أحب خلقه إليه. وهذا الزمان منه مواسم الخير التي فضل الله بها هذه الأمة ومن أعظمها يوم الجمعة. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أهبط وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي مطرقة مصيخة من طلوع فجره إلى طلوع شمسه تنتظر الساعة إلا الإنس والجن فيكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. هذا اليوم العظيم هدى الله له هذه الأمة وأضل عنه الأمم السابقة فهو يوم واحد فرضه الله على أهل الشرائع من قبلنا ولكنه لم يهدهم له فهدى الله له هذه الأمة. ولذلك ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا هذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. فالناس فيه لنا تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. فقال نحن الآخرون أي في الدنيا فهذه آخر أمة من أمم الدنيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا نبي بعده ولا رسول بعده وقد ختم الله به الوحي إلى أهل الأرض. لكن مع ذلك هذه الأمة وإن كانت آخر الأمم في الدنيا هي أول الأمم عرضا على الله وفصلا يوم القيامة، فلذلك هي أول الأمم في الآخرة وهي آخر الأمم في الدنيا. وحكمة الله في ذلك أن الله جعل هذه الأمة شهودا على الخلق، والشهادة من شرطها العلم، كما قال الله تعالى: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، وكما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا يحل للإنسان أن يشهد بما لا علم له به، وما لم يقع بعد أو مت قبل أن يقع لا يمكن أن تشهد به لأنه لا علم لك به، لكن ما مضى إما أن تشهده فيكون في حياتك فتراه أو تسمع به، أو أن يكون قد سبقك فينقل إليك خبره نقلا يصح فيمكن أن تشهد به. لذلك أخرنا الله لنكون شهودا على الأمم السابقة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي إلا يخاصمه قومه يوم القيامة فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى إن نوحا يخاصمه قومه فيقولون: ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيقول: بلى. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. فيؤتى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته فيشهدون لنوح أنه مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، فأنتم جميعا تشهدون بذلك الآن لأنكم تقرأونه في كتاب الله المنزل. فهذه الشهادة أخرنا الله من أجلها، لكن شرف الله هذه الأمة بالسبق يوم القيامة عندما يطول الموقف بالناس وتشتد حاجتهم من الخروج حتى يتمنوا الخروج من الموقف إما إلى جنة وإما إلى نار. أول أمة يأتيها الفرج وتخرج من ذلك الموقف العظيم هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وكل نبي جعل الله له دعوة لا تخلف، وقد ادخر رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته عندما يناديه الله جل جلاله يوم القيامة: يا محمد ارفع رأسك واسأل تشفع واسأل تعطى واشفع تشفع واسأل تعطى، يقول: يا ربي أمتي أمتي، فيدعو لهذه الأمة فيشفعه الله سبحانه وتعالى في أمته قبل الأمم جميعا، مع لها أكثر الأمم، فما لا تعدلها أمة من الأمم لا في عددها ولا في فضلها ولا في تنوعها ومن فيها من الألوان والأنساب والقبائل والأمم عربها وعجمها، وكذلك في اتساعها في مشارق الأرض ومغاربها: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت حجر ولا مدر إلا دخله. فهذه الأمة تتسع حتى تكون أضعاف الأمم السابقة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله قبلي إلا أوتي ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد حقق الله رجاءه فجعل أمته أكثر الأمم. ولذلك مساق هذه الأمة، أفسق شخص من هذه الأمة من المؤمنين هو أفضل من أحبار اليهود والنصارى وعلمائهم ورهبانهم جميعا، أفسق أحد من أفراد هذه الأمة هو خير وأحب إلى الله من أكثر اليهود والنصارى عبادة وأكثرهم علما. فهذا التفضيل شامل لهذه الأمة كلها، وهو مقتضى لاستمرار الفضل فيها. فهذا الفضل العظيم للزمان والمكان مثله أيضا الفضل في الصحبة، فما عرف جيل قط على وجه الأرض هو خير من الجيل الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأولئك شرفهم الله برؤية رسوله صلى الله عليه وسلم وصحبته ومعاشرته ومخالطته، فكانوا أفضل الناس وأحبهم إلى الله، ميزهم الله بهذه الصحبة وبهذا الفضل العظيم الذي خصهم الله به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك هذه الأمة شرف الله أولها وآخرها على الأمم كلها، فمفتتحها مبتدأها محمد صلى الله عليه وسلم، ومختتمها وخبرها عيسى بن مريم فإن الله يعلمه القرآن والسنة كما قال الله تعالى ويعلمه الكتاب والحكمة. يعلمه الكتابة المقصود به التوراة، المقصود به القرآن ليس التوراة والإنجيل، لأنه أخبر أنه يعلمه الكتابة والحكمة والتوراة والإنجيل، والعطف يقتضي المغايرة. فعلم أن الكتابة هنا هو القرآن وأن الحكمة هي السنة، وهكذا أطلق الله الحكمة على السنة في عدد من المواضع في كتابه. فعيسى بن مريم يعلمه الله في المستقبل الكتابة والحكمة أي السنة، فينزل حكما عدلا يحكم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. وقد نوه الله بهذا الفضل لهذه الأمة فقال فمن كان على بينة من ربه، من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم على بينة من ربه، وهي هذه الحجة، حجة الله هذا القرآن حبل الله المتين وصراطه المستقيم. فمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، يتلوه أن يتبعه مصدقا له شاهد بصدقه وهو عيسى فقد بشر به قبل أن يولد، ويأتي مخبرا كذلك بصدقه في آخر زمان، ويتلوه شاهد منه فهو منه أي من أتباعه ومن أمته. وكذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. والمقصود بذلك أن تأثيرها في الأمم ونفعها للناس يشمل أولها وآخرها، لكن أولها قطعا أفضل، لأنه قال خير القرون القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهذا في الجملة لا بالجملة. ولكن شبهها بالمطر، فالمطر ينبت الله به النبات، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول هذا النبات كان من المطر الذي جاء ليلة الأربعاء أو الذي جاء ليلة الجمعة أو الذي جاء في الأسبوع الأول من الشهر أو الذي جاء في الأسبوع الذي بعده. فالمطر كله يتعاون حتى يخرج الله به النبات. فكذلك هذه الأمة هي بمثابة المطر، لا يدرى أوله خير أي أنفع للناس أم آخره. وكذلك اختار الله له أفضل الأزواج، فأزواجه أمهات المؤمنين، شرفهن الله بأشرف مكان وأفضله وأعلاه منزلة في الدنيا والآخرة، فجعلهن أزواجه في الدنيا وأزواجه في الآخرة. وذلك أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخيرهن بين أن يكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة وأن يفارقهن في الدنيا ويمتعهن ويسرحهن سراحا جميلا. فاخترنا جميعا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا أزواجه في الآخرة كما هن أزواجه في الدنيا. وقد قال الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد آتاهن الله ما وعدهن فشرفهن هذا التشريف العظيم، منهن من جاءت بشارتها في القرآن كخديجة بنت خويلد، فقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب، وكان ذلك مما يتلى ثم نسخ له. وعائشة بنت أبي بكر الصديق التي شرفها الله بأن رفع ذكرها في القرآن وبقي قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وفي ذلك يقول الله تعالى والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فقد وعد الله أمهات المؤمنين وبالأخص عائشة التي نزلت فيها هذه الآيات بالمغفرة في الآخرة والرزق الكريم في الحياة الدنيا. أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ومن أبلغ ما أثنى الله به على أزواج رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فيكفي أنهن مكافئات لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله، فهن أهل لهذا المقام الرفيع الذي اختارهن الله له. ولذلك حين تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية من بني عامر بن صعصعة من هوازن من قيس عيلان، نزل عليه جبريل بقول الله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. فكانت آخر من يحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها. وكذلك ذريته فقد اختار الله له خير ذرية، وأفضل ذريته فاطمة سيدة نساء العالمين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويريبها ما يريبني، فجعلها بضعة أي نبغة منه صلى الله عليه وسلم من جسده الشريف، ويكفي هذا من الفضل، فلا يمكن أن يعدل ذلك أحد في الناس. وكذلك ذريتها فهم ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع هذه الذرية أبدا بمفهوم قول الله تعالى إن شانئك هو الأبتر. فمعنى الآية إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر الذي لا عقب له، أي منقطع الذي لا تبقى له ذرية، ومفهوم ذلك أنه هو لا تنقطع ذريته أبدا. قال أهل العلم لا يخلو مكان ولا زمان من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأهل كل بلد لا بد أن يبقى فيهم سلالة من سلالته الشريفة وذرية من ذريته صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود بالبلد الدولة كما يتخيله بعض الناس اليوم، بل البلد المقصود به كل قرية وكل مدينة وكل مقاطعة وكل بلدية، لا تخلو أبدا من ناس من قوم من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف عموم هذا الوعد العظيم إن شانئك هو الأبتر، فهو لا يمكن أن تنقطع ذريته أبدا. كذلك ورثته فهم خيرة العصور، وأهل كل بلد يختار الله منهم من تقوم به الحجة لله جل جلاله من العلماء العاملين الصالحين الذين يرثون رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ رسالات الله، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فهؤلاء اتصفوا بصفات النبوة، فهم يبلغون رسالات الله ويبذلون في سبيل ذلك أنفسهم وأرواحهم وأموالهم وكل جهودهم، وهم كذلك لا يخافون أحدا إلا الله، لا يخشون أحدا إلا الله، فلا يخافون من حاكم ظالم ولا من ملك جبار ولا عليهم ضغط لأي أحد، لا يضغط عليهم أحد بتخويف وترهيب ولا بترغيب وعطاء، فإنهم أغناهم الله بميراث رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال سليمان بن داود عليه السلام فيما حكى الله عنه ما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. فلذلك لا منة عليهم لأحد من خلق الله. وهؤلاء نوه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكانتهم، فقال أنبياء قال علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما مات نبي بعث الله له نبيا، وإنه لا نبي بعدي، وإن علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وأنبياء بني إسرائيل منهم أنبياء ملوك ومنهم أنبياء عباد، والأنبياء بهذه الأقسام. فكذلك العلماء يرثون هذا من الأنبياء، فمنهم علماء ملوك مؤثرون لهم أتباع ولهم تأثير، ومنهم علماء عاملون منقطعون للزهد والعبادة، وكل أولئك مرضي عند الله لأنهم ورثة من سبقهم من الأنبياء. هذا الفضل العظيم كله جزئية قليلة من فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إذا قرأنا شمائله الشريفة فسنجد أنهم اتفقوا جميعا في وصفه على أن وجهه كقطعة الشمس أو كفرقة القمر ليلة البدر أو كالقمر ليلة البدر، هذا الوصف شامل، ويصفون ذلك تفصيلا، فيصفون حاجبيه ورقتهما وسواد شعرهما، ويصفون استدارة جبهته الشريفة بأبيه وأمه، ويصفون شعره الذي ليس بالجعد ولا بالسبط، ويصفون كذلك طول شعره يصل إلى حلمتي أذنيه، وكان يرسله أن يسدله وراء ظهره ثم فرقه نصفين بعد ذلك، ويصفون كذلك بياضه فهو أبيض مشرب بالحمرة في لونه، ويصفون شدة بياض عينيه وشدة سواد سوادهما واتساعهما وأهداب عينيه وكثرة شعر أهدابهما، ويصفون عبنين أنفه والنور الذي كان يبرث منه إذا رئى يبرث النور من عبنينه، ويصفون كذلك بياض أسنانه وشدته، فكان إذا ابتسم يرى الناس النور يخرج من فيه، ويصفون كذلك كلامه الفصل العدل الحق الذي لا يسمعه أحد إلا اقتنع بصدقه وأنه الحق، ويصفون فصاحته وبلاغته وتأثير كلامه، وقد اختصر له في الكلام اختصارا وأوتي جوامع الكلم. يصفون حمرة وجنتيه تحت عينيه، يصفون لحيته المستديرة الجميلة التي لم يكن فيها من الشعر الأبيض إلا شعرات وفيها نور كذلك، يصفون رقبته وأنها كعنق الإبريق من الفضة، ويصفون عاتقه عاتقيه واتساعهما واتساع كتفيه، وخاتم النبوة على نغض كتفه الأيسر، ويصفون كذلك اتساع صدره وأن صدره مساوي لبطنه أبدا، حتى لو اشتد الجوع لا ينقص بطنه عن أن يكون مقابلا لصدره ولا يزيد عن ذلك أبدا. يصفون كذلك مشيه، فقد كان ربعة بين الرجلين، لا هو بالطويل البائن ولا بالقصير الذي يزدرى، وإذا مشى معه أحد طاله ولو كان طويلا يتميز بين المشاة فيعرف. ويصفون كذلك أنه إذا مشى كأنما يصب من حجر أو من صبب، وإذا التفت التفت جميعا. ويصفون قوته وأنه كان عبلا مشاشي أي ضخم الكراديسي في قوته ورجولته وقوة بدنه. ووصفوا لباسه كذلك، وهذا من شمائله أيضا، فإنه لم يكن يفصل شيئا من اللباس على قدره، ولم يكن يسجله، ولكن لم يكن يلبس لباسا إلا جاء على قدره بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. كاتب نصارى نجران على 4000 حلة، فكانت تأتيه كل سنة يوزعها بين الناس، وكان يلبس منها وأهدى إليه المقوقس لباسا من لباس القبط، فلبسه ولبس في غزوة تبوك جبة رومية وفي رواية شامية، وقد أراد أن يخرج منها يده ليغسلها فضاقت عليه، فضاق مدخلها على إخراج يده، فأدخل يده للداخل وأخرجها من تحتها حتى غسل يديه بيده وأمه صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهدى إليه المقوقس خفين من جلد أسودين فلبسهما، وكذلك وصفون عليه وصفا دقيقا حتى نظمه العراقي في أربية السيرة يقول: ونعله الكريمة المصونة طوبى لمن مس بها جبينة، لها قبالان بسير وهما سبتيتان سبت شعرهما، وطولها شبر وإصبعان، وعرضها مما يلي الكعبان 7 أصابع ونصف قدمي 6، وفوق ذلك 5 فعلم، ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين 2 إصبعان اضبطهما. ووصفوا كذلك مسكنه، فإنه كان في مكة يسكن أولا في دار آمنة بنت وهب في طرف شعب أبي طالب، ثم لما تزوج خديجة سكن معها في دارها، ولما هاجر إلى المدينة نزل في البداية على دار أبي أيوب، ولما أسس المسجد إلى دار في شرق المسجد لرجل من الأنصار فأعطاه غرفة منها، فنزل فيها بزوجته سودة بنت زمعة، وبعد ذلك لما أراد الدخول بعائشة خرج له عن حجرة أخرى، فكانت حجرة عائشة رضي الله عنها، وهي بيته الذي اختار الله أن يدفن فيه. ولما زوج فاطمة لعلي بن أبي طالب خرج له عن حجرة أخرى، فكانت ثالث الحجر النبوية، وهي الآن في داخل الشباك الذي هو على الحجرة النبوية. وبنى حجره لأزواجه بأبيه وأمي، هذه الحجر وصفها الحسن البصري فإنه قال كان الرجل إذا وقف فمد يده بلغ سقف حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أنه أدرك سقفها وهي مبنية بالحجارة وبينها الطين، وسقفها من جذوع النخل وفوقه حصير من سعف النخل وفوق ذلك الحجارة والطين، وكان الصعود فوق حجره سهلا كما في حديث ابن عمر فقد صعد فوق حجرة حفصة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على حجرين وقد غطى رأسه بثوبه وهو في الخلاء، وكذلك وصفوا فراشه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، فقد كان له سرير ينام عليه وهو من خشب، وكذلك كان يبقى أثر الحصير في جنبه بأبيه وأمه، ووصفوا طعامه ومعاش أهله فكل ذلك من شمائله الشريفة. أما أوصافه الخلقية فحدث لا حرج عنها، فقد وصفوا حياءه فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، ووصفوا كرمه وجوده الذي لم يعرف الناس مثله، وقد قال صلى الله عليه وسلم حين أعطى الناس يوم عطاس فأعطى الرجل ما بين الجبلين من الإبل وما بين الجبلين من الغنم وأعطى الرجل من الذهب حتى ما لا يقله، اجتمع عليه الأعراب يسألونه فأرجعوه إلى سمرة فتعلق بها رداؤه فقال إليكم عني فلو كان عندي مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم ثم لم تجدوني جبانا ولا بخيلا ولا كذابا. ووصفوا كذلك شجاعته العجيبة، يقول فيها علي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا إذا لقينا العدو واتقيناهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفوا كذلك حسن أخلاقه ولين معشره، فلم يكن يخاطب أحدا بما يكره، ووصفوا مخالطته للصغار فكان يسلم على الأطفال إذا رآهم يلعبون ويمسح على رؤوسهم، وكان يكن الصغار احتراما لهم. جاء إلى طلحة الأنصاري فرأى ولدا من أولاده يلعب بطير فقال ما فعل النغير يا أبا عمير، فكناه أبا عمير العرب تحب الكنية. وكذلك أنه كان يمازح ولا يقول إلا الحق، فعمته صفية بنت عبد المطلب كانت أزيرة عنده وكان يمازحها، فجاءت فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني من أهل الجنة، قال ما علمت أن الجنة لا تدخلها عجوز، فلما رأى ذلك شق عليها أخبرها أن أهل الجنة يرجعون إلى عمر 32. وجاءته يوما فقالت يا رسول الله احملني أي أعطني بعيرا أركبه، قال لا أحملنك على ابن الناقة، قالت هل يحملني ابن الناقة، فظنت أنه سيعطيها حوارا أو فصيلا صغيرا، فقالت هل يحملني ابن الناقة، فقال ما من جمل إلا وهو ابن ناقة. وكذلك وصفوا تعامله مع أزواجه، فكان يخدم في بيته يخيط ثوبه ويكنس بيته ويخصف نعله، ووصفوا خدمته للفقراء ومعاملته لهم ومراعاته لظروف الذين في أخلاقهم شيء، فمن بني عمه رجل اسمه مخرمة وهو من بني نوفل بن عبد المناف، وكان في خلقه شيء وكان ضريرا أعمى، فعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت ذياب فجاء يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قسمها بين أصحابه ولم يترك له ثوبا، وقد ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبا تحت ركبته خبأه لمخرمة، فسمع صوته خارج البيت وهو مغضب أنه قسم ثيابه ولم يترك له شيئا، فلما دخل عليه رمى إليه الثوب فدخله مخرمة محبة له، فقال أرضي مخرمة. ومثل ذلك لما جاء أصحابه الذين كانوا هاجروا إلى الحبشة في العام السابع من الهجرة في غزوة خيبر، جاءت طفلة صغيرة منهم كناها النبي صلى الله عليه وسلم أم خالد، فكساها ثوبا له علم أي فيه مربع أحمر، فلما كساها قال سنة يا أم خالد، فخاطبها بلغة الحبشة أي جميل جميل يا أم خالد. وكذلك كان يعمل مع أصحابه بيده، فقد غرس النخل الذي فدي به سلمان فدى به نفسه من اليهود، غرس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وحفر الخندق مع أصحابه بيده، وبنى المسجد معهم حتى كان بطنه يغبر بحمل الحجارة والطين. فذكروا شدة تواضعه وحيائه وكمال أدبه وحسن خلقه في كل الجوانب. هذه إذن بعض شمائله، ولتدارسنا لشمائله فوائد كثيرة، منها زيادة محبته ومعرفته، ومنها الاتصاف بهذه الأوصاف الجميلة فهي معيار للوصف الحميد. إذا أردت أن تعرف ما هو جميل من الأخلاق أو من الهيئات أو من اللباس أو من الفراش أو من البيوت أو من الخلطة أو غير ذلك، فانظر إلى شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها كذلك معرفة الأحكام المتعلقة به، فقد خصه الله بخصائص من الأحكام، أحل له ما لم يحل لغيره، وحرم عليه ما لم يحرم لغيره على غيره، وسن له ما لم يكن مشروعا لغيره، فحرم الله عليه أكل كل ذي رائحة كريهة، وحرم عليه مخالطة الأوساخ والأطلال، وحرم عليه أن يأكل مضطجعا أو متكئا أو مرتفقا، وأوجب عليه السواك، وأوجب عليه قيام الليل، وأوجب عليه قضاء دين الميت المؤسر، وأحل له الجمع بين أكثر من أربع من النساء في عقدة النكاح، وأحل له امرأة وهبت نفسها له، وأحل له أن يتزوج من غير شهود ولا ولي ولا صيغة، فقد زوجه الله زينب بنت جحش من فوق سبع سماوات. هذه بعض الفوائد التي نجنيها من معرفتنا بشمائله، بالإضافة إلى البركة في المجالس التي يذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشمائله وأوصافه الحميدة تحفها الملائكة وتتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يملأ قلبي وقلوبكم من الإيمان، وجسدي وأجسادكم من الصحة، وجوارحي وجوارحكم من الطاعة، ويدي وأيديكم من الخير، وأن يستعملني وإياكم في نصرة دينه وإعلاء كلمته، وأن يجعلني وإياكم أجمعين هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين.